محمد رسول الله محمد رسول الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء عليكم بارئون عليك يا حسين. الله يبارك لك والله. الله الله الله الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر الله أكبر. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل فاستوى على الله. ذلك مثلهم في التوراة. فاستوى على سوقه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة.